الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: يدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين. انتبهوا لأن هذه الكلمات يمكن أن تسمعوها في هذه الأيام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى، أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل الإسلام في شؤون الحياة الأخرى من سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية وغير ذلك. قال: ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، يعني مجرد التجويز، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. طيب، بعد هذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به فقد كفر، يعني حتى لو كان يعمل به، يعني شخص يقول: والله أنا الصلاة هذه لا أحبها، أو الحج هذا متعب لا أحبه، حتى لو حج وحتى لو صلى، إذا أبغض يكون كافرا والعياذ بالله، لابد أن يفعل ما ينبغي شرعا وهو محب لهذا، لقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. وهنا تجد أن العلماء في كتب الردة من كتب الفقه يذكرون صورا متعددة لهذا، يعني يذكرون مثلا على سبيل المثال من يهزأ بالسواك، من يهزأ بالمعلمين، يعني شخص مثلا يلبس لباسا شرعي، لباس مثلا قاض أو لباس شيخ ويهزأ بهذا اللباس وكذا، فهمت؟ على أساس هو يهزأ بالمتدينين، يهزأ بالمستقيمين، يهزأ بالمسلمين، أو يهزأ بشيء من ثوابه أو عقابه أو بشيء من الغيبيات، مثلا يعني يقول: أنت كيف تمشي كذا واحذر كذا، ويهزأ مثلا بأمور، يهزأ باللحية، يهزأ بالحجاب، يهزأ بأي شيء من الدين، هذا يكون كفرا والعياذ بالله، حتى لو كان يقول: أنا أمزح، لا لا لا يؤثر هذا، حتى لو قال: لا أنا أعلم أن هذا حرام وأستغفر الله لكن أنا فقط كنت أمزح. الله تعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هكذا شخص يمثل مسرحية يهزأ فيها بالدين أو ببعض الأشياء من الدين، ثم إذا سألته: أنت كيف تفعل هذا؟ يقول: لا هذه مسرحية، يعني ماذا؟ كانوا يخوضون ويلعبون. فالجواب ماذا؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودل هذا على أن مجرد فعل هذا أو قول هذا منهم مكفر لهم حتى وإن لم يستحلوا، لأنه كما سبق معنا أن الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية التي تضاد الإيمان من كل وجه لا يشترط في التكفير بها ماذا؟ الاستحلال، صحيح؟ لا يشترط الاستحلال في التكفير بها، إنما التكفير يكون في فعل بعض المنكرات، في عدم ترك بعض ما ينبغي أن يترك، معي؟ يعني شخص لم يترك الزنا فعل الزنا هل يكون كافرا بفعل الزنا؟ لا، بمجرد الفعل لا يكفر، بمجرد الفعل لا يكفر إلا أن يستحل. شخص وجب عليه ترك السرقة لم يترك السرقة فسرق، هل يكون كافرا بمجرد هذا؟ كذلك شخص وجب عليه ترك الحكم بغير ما أنزل الله، فهمت؟ وجب عليه ترك الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني ترك الحكم بغير ما أنزل الله، فحكم بغير ما أنزل الله، بمجرد الحكم لا يكون كافرا إلا أن يستحل هذا، يعني اتباع الهوى في الحكم وهذا الجور وهذه الممالأة وهذه المجاملة في الحكم، هذا لا يكون ماذا؟ كفرا، إلا أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله فحينئذ يكون كافرا. طيب، بعد هذا يقول رحمه الله السابع: ومنه الصرف والعطف. السحر، السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. يقول السحر، والسحر لن يستطاع الإتيان به إلا بالكفر، يعني أي شخص لن يستطيع أن يسحر إلا إذا كفر، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن السحر ماذا؟ كفر، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن كفروا يعلمون الناس السحر، ويقول إنما نحن فتنة، ويقول الله ذاكرا عن هذين، عن هاروت وماروت، يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلم السحر ويمضي في هذا الطريق يكفر والعياذ بالله. هذا ولذا المجمع عليه في النهاية أن الساحر والذي لن يأتي بالسحر إلا إذا كفر كافر بالإجماع. فإن بعض أهل العلم قال لا، لا يكفر إلا الساحر، بمجرد لفظ السحر لا يكفر إلا إذا كان لا يصل إلى السحر إلا بالكفر، هكذا قال، والواقع أنه لن يصل إلى السحر إلا بالكفر، فمؤدى هذا القول إلى قول الجمهور الذي هو أن الساحر كافر، لأن أي ساحر على وجه الأرض لن يستطيع السحر إلا إذا ماذا؟ إذا كفر، فالسحر كفر. لم أسمع. ارفع صوتك. كيف على العقاقير؟ لا، ارفع صوتك، لا اسمعك. ايش؟ نعم، يا انت يعني كيف عقاقير والعقاقير تسحر تسبب له ايش؟ ايش؟ هذه العقاقير في عقار في الدنيا طبيعي يصنع هذا؟ مخ الايش؟ مخ سؤال، مخ الضبع هذا، يعني فقط مخ الضبع هكذا بدون شيء يأتي هذا مخ الضبع، ومخ الضبع يفعل هذا؟ هذا يذبح الضبع أصلا لماذا ولمن وعلى أي أساس؟ تفهم؟ فلا تظن أنه عقاقير فقط هكذا وتصنع الأمور إلا إذا تؤثر تأثير الأدوية. هناك يعني بعض الأشياء، بعض النباتات تخدر، تذهب العقل، صحيح ولا لا؟ أليس يشربون المخدرات وتذهب عقولهم؟ هذا سحر، شرب المخدرات سحر. طبعا بعض الإخوة الذين يعرفون إذا سأل بعض يقول لا أحسن من السحر، يعني يقول لك أنا أحسن من السحر، هو لا يفهم السحر. فالمخدرات، انتظر يا رجب، المخدرات ماذا؟ ليست سحرة، فهمت؟ لكن هذا الذي تذكره، من قال لك أنه ليس، أنهم لا يستعملون فيه الشياطين؟ نعم، أنت ربما لا تدري، أو هو يدعي، نعم نقول لك يعني نفهم رجل ايش بهلوان هذا بهلوان كلاون ايش ساحر على حسب قد يكون ساحرا وقد لا يكون بعض هؤلاء يكون ساحرا مع هذه الحركات البهلوانية يكون مستعينا بالسحر وبعضهم لا يستعين فقط هو ماذا يصنع أمورا ايش يعني حركات ومخاريق لكن بعض هؤلاء يدعي أنه بهلوان وأنه صاحب حركات عجيبة وهو ساحر أيضا حتى أحد الأشخاص دخل مرة أحد المسارح السيرك في أوروبا فوجد امرأة تمشي هكذا وتطير فوق فقال يعني هذا ما هذا لا يمكن فهو يعني مع صيانه ومع ما هو فيه من الفساد ذهب عندها وقرأ آية الكرسي فسقطت فهمت؟ بعض هؤلاء حتى يدخل المسابقات في السحر وهو في أقصد في الأكروبات والحركات هذه وكذا وهو ساحر وبعضهم لا يكون ساحرا فقط هو يقفز ويأتي هكذا وحركات فقط يعني متعودها لكن على أي حال أنت لا تثق بأحد من هؤلاء لأنك لا تدري يعني فلا تذهب إلى مشاهدة شيء من هذا يعني حتى الذي يكون في الموالد وكذا ها يعني قد تقول عندكم ليس هناك سيرك لكن في مولد أنت لا تذهب إلى السيرك ولا إلى المولد أي معروف يعني أنا أمزح معك لا تغلق علي يعني الذي يزعم أنه مستعار أنه إيش الذي يزعم أنه مستعار يا كيف يخرجها أنت كيف تخرجها لا أنت تخرجها هو كيف يخرجها إيش مع سؤال من أسأل أنا لا خليكم في كلامي كيف يخرجها يعني يقرأ عليها القرآن فتخرج ها هكذا يعني مثلا ولا كيف يخرجها ولا يفعل هناك أمورا و لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله من الغضب من الذي يسمع يرسل هذا السؤال إذن نرجع إلى ما كنا فيه فيقول فمن فعله من فعل هذا السحر أو رضي به يعني يرضى به حتى لو لم يفعله بنفسه لكن هو مثلا يقول لشخص خذ نقودا واسحر فلانا فهمت يعني هو لا يسحر من جهة أنه ماذا لا يستطيع لا يدري والعياذ بالله يقول والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر عرفت وبعض الناس والعياذ بالله يجر في هذا الطريق أحيانا بسبب الجهل واتباع الأهواء يجر حتى بعض الناس يبدأ يقول أنا معالج بالقرآن ويتفرغ لهذا ويظهر للناس على هذا الأساس ثم يحب أن تكون له شهرة ويعتقد الناس فيه اعتقادا وأن وأن فشيئا فشيئا يستعين وتتدخل عليه الشياطين والعياذ بالله لذلك حتى بعض الناس يقولون نحن دخلنا في هذا الباب رقاه وخرجنا منه سحرة دخل في الأمر راقيا بالقرآن وخرج منه ماذا ساحرة لأن الذي يرقي بالقرآن يعني هو يرقي هكذا إذا عرض لا أنه يتفرغ ويجلس وفي بعض البلدان يصنعون مكاتب للرقية يقول مكتب كذا للرقية الشرعية لا يصلح هذا بارك الله فيك طيب لا أدري هذا الأخ يعني حتى هو لا يكتب السؤال الظاهر هو أعجمي فيقول أن نسمع للشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني المصاب أو نتركه أنت يعني ما ضاقت بك الدنيا ضاق بك الأمر وهو هذا تسمعه أصلا كم سمعت له من أشرطة لماذا يا أخي يعني أنت كم شريط سمعته له لماذا تضيق على نفسك في أمر أنت في غنى عنه عندك الأشرطة العلماء المعروفين السالمين من مثل هذا. لماذا في شخص تكون هناك أمور أو يبدو منه بعض ما لا ينبغي تذهب إلى هذا؟ بارك الله فيكم. يعني لا ينبغي أن نكون هكذا. بعض الناس أحيانا يرسل أسئلة تدل إما على عدم الفهم، يعني أنه يعني يفقد كثيرا جدا من الفهم، أو على زيغ القلب والعياذ بالله. يعني دائما هو أنا أتكلم هكذا كأن قلبه يتحول هكذا، أنت تفهم، يعني يريد أن يقذف إلى اليسار هكذا. طيب ولماذا؟ طيب وكذا، لا يريد أن يهتدي، لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يتبصر، لا يريد أن يستزيد من معرفة الحق. لا، هو دائما كأنه باحث حول الشبهة وحول الكلام الذي في اليمين والشمال. لما أقول لك شخص قال عن أي شخص قال عن واحد من علماء السنة إنه كذا، حتى لو أنت ما الذي يجعلك في يعني يورد في ذهنك هذا السؤال أصلا؟ هذا خلاص اجتنبناه الحمد لله وعندنا كذا. تحصر نفسك في دائرة ناس ضيقين، عندك كلام الأشرطة العلماء و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحد الإخوة يعني يريد أن ينصح بالقول بمثل ما يقول المؤذن مع ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني يشير إلى ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن كثيرا من الإخوة يغفل عن ذلك. وجزاكم الله خير، وجزاك الله خير الأخ، يعني جزا الله خيرا، نبه على هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على ذكر الله وعلى أن يقول بعد الأذان دائما، وأن يتذكر وأن لا يجعل الغفلة تتمادى فيه. هذا واجبنا جميعا، نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا دائما. جزاكم الله خيرا. يقول هذا آخر ما أذكره أو أجيب عليه، وإن كنا قلنا الأسئلة تكون في الآخر، لكن يقول من هم العلمانيون؟ العلمانيون باختصار قوم يريدون أن يلغوا الدين وأن لا يكون للدين مجال، وأن تكون الدنيا قائمة على ما يضعه الناس وما يخترعونه وما يرون فيه صلاحهم من أنفسهم هكذا، ثم لا يجدون أن هذا الأمر بهذه الصورة يصلح أن ينفذ مباشرة في كل البلاد خاصة البلاد الإسلامية، فيقولون المرحلة الأولى أن نفصل الدين عن الدولة وأن نجعل الدين في المسجد فقط، أما في خارج المسجد فلا مجال للدين. هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية أن يلغى الدين كله. هذه العلمانية. والعلمانية يعني أسلوب يستخدمه اليهود والنصارى ضد المسلمين خصوصا، فإذا رأوا أن القوة للمسلمين يقولون نحن نريد العلمانية، وإذا كانت القوة لهم فيتمسكون بأديانهم في الظاهر، أما هم في كل حال متمسكون بما هم عليه. وإن كان قد يعني نجحت العلمانية حتى في بلادهم، حتى في بعض البلدان صار الذين مثلا يذهبون الكنائس من مجتمع أصله نصارى 10% مثلا، في كما في فرنسا مثلا نسبة الإقبال على التدين النصراني ضعيفة جدا، وفي بلدان أخرى، لكن في بلدان أخرى يختلف الأمر، يشتد التدين والإقبال كما في إيطاليا، في أمريكا أيضا أمر أشد بكثير، يعني فرنسا ولا أمريكا في التدين، أمريكا تدين أكثر حتى يصل إلى رجال الحكم كما كان بوش هذا. بوش هذا والعياذ بالله يعني شخص نصراني متعصب، عنده خلفيات يعني قوية، يعني نسأل الله العافية، لكن الهمج همج. عندنا بنو قومنا بنو أرضنا العلمانيون همج رعاع وهمج رعاع، والله حتى الصغار لا يفهمون شيء، يضللونهم. شاب قبل أمس فقط في كلية الحقوق، يقول ألسنا نطبق الشريعة في مصر؟ لا يدري أننا لا نطبق الشريعة، يعني أن هناك أمورا، فأخذت أقول له يعني الشريعة إذا طبقت هل سيكون الزاني غير معاقبا؟ ثم قلت له نحن لسنا لا نطبق الشريعة ولسنا نطبق الشريعة، يعني نطبق البعض ولا نطبق البعض، هذا الواقع صحيح ولا لا؟ ثم أقول له في الخارج في الغرب الديمقراطية يخالفونها في أمور متعددة، أتعلم هذا؟ يقول لا أعلم. مسكين يسمع الكلام إن صورتنا الحسنة في أمريكا في أوروبا في هذه البلدان الديمقراطية والعلمانية والتقدم والحضارة والازدهار، لا بد أن نكون مثلهم حتى نتقدم ونزدهر ونتحضر. انظر هذه السذاجة، سذاجة سذاجة يؤثرون بها على كثير من الناس. مثل هذا الجاهل أو مثل هذا الجهل الذي يلقونه في نفوس الشباب وفي نفوس الصغار يخرجون به بعد هذا رؤساء الأحزاب، فترى شخصا رئيس حزب علماني وهو بنفس المنطق من الجهالة والسذاجة، يأتي هكذا وقد تشعث شعره، هو كأنه شعثه، يعني ليس أنه يعني هملنا، هو شعث شعره وهو كالمجنون هكذا ويتكلم حول العلمانية، ولا يجوز أن نقدم دينا على حساب دين، ولا يدري ما يقول ولا يدري بأي شيء يتكلم، كل همهم معاداة الدين. العلمانيون الآن همهم الأكبر معاداة الدين، يخافون. طيب كيف سنصنع إذا تحكم المسلمون ولا الإخوانيون، فضلا عن من يقال إنهم سلفيون، ماذا سنصنع؟ لن نعيش، سنموت، سكذا، تفهم؟ هم يخافون هكذا، فلذلك كل جهودهم ضد المسلمين، وللأسف عامة المسلمين الذين يضدونهم لا يدرون كيف يسيرون ولا ما يصنعون، وليس يكون الأمر هكذا للأسف، يعني حتى تكونوا فاهمين، يعني كما قال الله تعالى هؤلاء المنافقون قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء العلمانيون عندهم أمور كثيرة لا يصرحون بها في العلن، تحوي قلوبهم كثيرا من الغيظ والحقد والغل على الإسلام وأهله. يقول كيف ستكون الحياة، كيف ستكون العيشة، وكيف ستكون المعيشة، وكيف إيش هذا الكلام؟ لا والله، يعني والله الحق حق والباطل باطل. يقول الذي يقول الله في كل مكان من هو الحلولية من الجهمية ومن المعطلة أو الـ نعم لا أقصد الجهمية حلولية ومعطلة، الحلولية من الجهمية والصوفية، الحلولية من الجهمية والصوفية، هؤلاء يقولون الله في كل مكان والعياذ بالله، وهذه عقيدة كفرية، والحمد لله رب العالمين.